موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدم يدور بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم من عمري أبقى الشوق انا بعلك من سال الروح والعين. الحمد لله على سلامك يا ابو اجمل ابتسام، وانت قلبي وانت املي، قول لي مالك ساكت ليه. موجة نغم، موجة نغم، موجة نغم، موجة نغم. اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع كلمات الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا مع باقة من البرامج الغنائية النادرة، حيث كتب عن البرتقال والفول والعدس والقصب. إيه رأيكم نستمع الآن لأول برنامج غنائي من ألحان سيد مصطفى، غناء فاطمة علي سيد مصطفى والمجموعة، وتأليف للكاتب الكبير نجم سهرتنا الليلة الأستاذ طاهر أبو فاشا. يا زرع البذاري يا جمع العصاري، يا زرع البذاري يا جمع العصاري، والنغى عليك يا لوز يا حراتي. عيد الفول. كل سنة وانت طيبة يا صبحة. وانت بخير يا جودة. ايه؟ خدي اللفة دي، شوية لحمة طالعين لسه بشاير. كل سنة وانت طيبة. لحمة؟ لحمة ايه اللي طالعة؟ الله، ده فول اخضر يا جودة. ايوه، ما هو الفول هو اللحمة بتاعتنا يا عبيطة. يكفيه شر الهلوك ويجوع عصلته ويشد عوده. امال اشي محمر واشي مسلوق واشي نواشف. ايوه، وطعمية ومدمس وبصارة ونابت ودمعة وخير ربنا كتير. ايوه زغراتي يا صاحب، امال زغراتي بقولك. مدام الفول ينور، الحلة تبشبش والفلاح يتنعنش، زغرات يا صفحة. وحياة عينيك يا صفحة، لجيب لك اللبة اللي نفسك فيه. يا جد قلبك يا جودي. يا جد قلبك يا صفحة. امال الولاد فين؟ وبينهم راحوا لخالهم. الله، امال انت رايح على فين؟ انا خارج دلوقتي ويمكن اعوج شويه. اعملي ترتيبك بقى، تصحي العيال بدري في الفجر عشان يطلعوا معانا يجمعوا شويه فول زي العاده. باذن الله. بس على شرط. شرطك مقبول يا صفحه. اجي معاك. امال هو الغيط بتحصل له البركه الا لما تمدي فيه ايدك يا ام الخير والبركه كله. يا سلام يا جودي، ربنا يبارك لي في عمرك يا ابو خطاب. يا سلام يا صبحه، ربنا يبارك لي فيك انت يا ام خطاب. خليتك بعافيه دلوقتي. يا عفيف. الفجر صلى وسلم يا تجار النور. الفجر صلى وسلم يا تجار النور. والورد فتح وصاح الطير، الطير يحيي اليوم. والكل صابح على فيض الكريم عشمان ساعة تجلي ورضا. قوم خد نصيبك قوم. بنت يا خضرة يا واد يا خطاب، عاسب على الأسرة يا ولا وخف بحنية. ايوه الفل اخضر لما ينور، الفيضة والجبن عمر. الفل اخضر لما ينور، الفيضة والجبن عمر. السهر الفل بيقول له قول الصلاة عالدين، الصلاة عالدين. يلا نبطل عالفل اخضر ثم الفول على الأصل يماتي من فجري يا عيالي ومراتي. ثم الفول على الأصل يماتي من فجري يا عيالي ومراتي. يقوموا يخفوا ويجمعوا براتي، يجمعوا لولي عيلة خضرة ويغنوا لي صفة وخطرة. وانا مش همرة الفل اخضر لما ينور، لما ينور الفل اخضر لما ينور. والكبير والكبير عمر الفل اخضر الصلاة عالدين، الصلاة عالدين. يلا مقدر عالكل أقدر لما ينور. قبل ما تجمع سمي يا زينة، خلي البركة تحل علينا. قبل ما تجمع سمي يا زينة، خلي البركة تحل علينا. تملى بيومنا وتملى علينا وكل المثلة. سني يا صبرة عمره ما يخلى الغم الفرحة. وملي المثلة وغني يا صبرة عمره ما يخلى الغم الفرحة. بشر البندرة والكل أفضل لما ينور، لما ينور لما ينور. والكبير يكبر والكبير يعمر عالكل اخضر لما ينور. والكبير يكبر والكبير يعمر. يا زرع البذاري يا جمع الاصاري، يا زرع البذاري يا جمع الاصاري. والنغى عليك يا لوز يا حرادي، يا بتاع الكون يا بتاع الكون. يا صباح النور على ظهر الكون، قربوا النبي يا بتاع الكون. الرطل بكام بتبيعوا بكام؟ فهمني اوام ببلاش يستناش ولا يستناش. يا سلام يا سلام، مش عايزة كلام. طب هترط لين من العين والعين، هيتوصلنا انا بيعي حنان ومزاني حنان. طب غني وقول يا بتاع الفول، يا بتاع الفول والنبي لا تقول، والنبي لا تقول يا بتاع الفول. انا اصلي بقول على جد الجول، يا زرع البذاري يا جمع العصاري، يا زرع البذاري يا جمع العصاري. بلوز اللوز والرطل شيلة، وبساغ الشيلة تكفي عيلة. بلوز اللوز والرطل شيلة، وبساغ الشيلة تكفي عيلة. والنادى عليك يا لوز يا حراتي. شوف الفول ازاي هادينا، طول ما هو اخضر يملأ دينا، وفي يوم حصده فرحة وزينة، فضل ونعمة يدمها علينا. بالشرشرة بالشرشرة ما تكلحوش، حاكم الجذور حجر تجو الارض يا ولا. لكن ده لسه ما نشفش قوي يابا. احسن مدام الفولة تستوي ولون الزرع يصفر، ولا انت عاوزنا نستنى عليه اما الجرون تنشف وتفتح والحب يوجع ويروح في الارض؟ يلا يلا يا رجاله. جينا سمي وحش حش حش، جينا اجمع حش. احشر اهرس اهرس واملى الجرد، مفيش ولا غرد. اهم الفول وتبني استبني وحمل تبني رب عبود. شيلني شيل بيلة، حطتني ميل بيلة. شيلني شيل حطك. سمي وحش حش حش، هنا اجمع حش حش حش. مبارك يا ابو خطاب. مبروك الحصيد يا ابو الحاج، فرحة وكمل يا ابو خطاب. يوم جلولك فرحة وتمت يا ابو خطاب، يوم ما جلولك زرع الطاب. فرحة وتمت يا ابو خطاب، يوم ما جلولك زرع الطاب. فرحة وتمت يا ابو خطاب، فرحة وتمت يا ابو خطاب، يوم ما جلولك زرع الطاب. فرحة وتمت يا ابو خطاب، يوم ما جلولك زرع الطاب. فرحة وتمت يا ابو خطاب. طاب الزرع اللي انت رجال، اللي رواها عرجك وسجال. طاب الزرع اللي انت رجال، اللي رواها عرجك وسجال. واللي بيطاب يوم الجال، جابلك خير وجالك يا، جابلك خير وجالك يا. يا ابو خطاب فرحة وتمت يا ابو خطاب، يوم ما جلولك زرع الطاب. فرحة وتمت يا ابو خطاب. استمعتم الى برنامج عيد حصاد الفول، تأليف طاهر ابو فاشا، تلحين سيد مصطفى، غناء فاطمة علي، سيد مصطفى والمجموعة. يا زرع البذاري يا جمع العصاري، يا زرع البذاري يا جمع العصاري، والنغى عليك يا لوز يا حراتي. عيد الفول، إخراج عثمان أباضة. يا زرع البذاري يا جمع العصاري، يا زرع البذاري يا جمع العصاري، يا زرع البذاري يا جمع العصاري، والنغى عليك يا لوز يا حراتي. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم من كلمات الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، وهنستمع الآن من كلماته وألحان محمد عمر وغناء شافية أحمد ومحمد رشدي وإخراج فوزية المولد للبرنامج الغنائي العكس. اوه ابو العديد الحمام الاثناوي. ابو العديس الحمام الاثناوي. هتتطب لو غني يا زين، كبسنا خضرا وخضرا وزين. هتتطب لو غني يا زين، جت سنة خضرا وخضرا وزين. صلى عالزين الصلاة عالزين الصلاة عالزين، صلاة عالزين الصلاة عالزين الصلاة عالزين. هتتطب لو غني يا زين، جت سنة خضرا وخضرا وزين. هتتطب لو غني يا زين، جت سنة خضرا وخضرا وزين. صلاة عالزين الصلاة عالزين الصلاة صلاة. يوم ما بدرت ويوم ما رويت، يوم ما رويت، يوم ما عزبت ويوم ما شكيت، يوم ما شكيت، يوم ما بدرت ويوم ما رويت.